بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله كتاب الطهارة. تقدم معنا في المجلس الماضي بيان بعض المقدمات المتعلقة بكتاب الطهارة، وبينا حقيقة الظهار وأركان الظهار، ونبهنا على بعض المسائل المتعلقة بتلك المقدمات. شرع المصنف رحمه الله بقوله وهو محرم في بيان حكم الظهار، فقد أجمع العلماء رحمهم الله على أنه محرم، والأصل في تحريمه كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم الصحيحة، ويجمع أهل العلم رحمهم الله كما أن دليل العقل يدل على تحريمه. فأما دليل الكتاب فإن الله سبحانه وتعالى بيّن أن الظهار منكر من القول وزور، كما قال تعالى وإنهم لا يقولون منكرا من القول وزورا، والمنكر محرم والزور محرم. فلما وصف الله عز وجل هذا القول بهذا الوصف أشعر بالتحريم، وبين أنه غير جالب شرعا، لأن مما يدل على التحريم عند العلماء رحمهم الله ذم الشيء. فعند علماء الأصول أنه إذا ورد الذم للشيء في الكتاب أو السنة فإن هذا يدل على حرمته، إذا كان الذم قويا مرتقيا إلى درجات الكراهة التحريمية. وهنا الذم ينقسم إلى قسمين، الذم الشرعي والذم الطبعي. وهنا ذم شرعي، لأن الوصف بكونه منكر وبكونه زور هذا مذموم شرعا. فلما وصف الله عز وجل هذا الوصف أهل الظهار بكونه منكرا وبكونه زورا دل على أنه محرم. ثانيا، أن الله سبحانه وتعالى بين وجوب الكفارة على من فعل من قال الظهار وأراد أن يعود، فأوجب على المظاهر الكفارة، فإيجاب الكفارة على الظهار دال على حرمته، كما أن إيجاب الكفارة على الجماع في نهار رمضان دال على حرمته، وكما أن إيجاب الكفارة على القتل الخطأ دال على حرمته في الأصل، كما قال تعالى وما كان للمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، فدل على أنه شيء في الأصل محرم. فالمقصود أن الآيات الكريمة دلت على حرمة الظهار من هذه الوجوه، منها قوله تعالى وإن الله لعفو غفور، فبين أنه عفى وأنه يعفو وأنه يغفر، مما يدل على أن هناك موجب للإساءة وموجب للذنب الذي يترتب عليه العفو وتترتب عليه المغفرة. فلما ختم آية من الظهار قوله تعالى والذين ظاهرون منكم من نسائهم، هذا يدل لما ختمها بهذين الوصفين العفو والمغفرة دل على أن ما كان من الظهار موجب للذنب لقائله وكذلك الإساءة. أما السنة فإن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على أوس رضي الله عنه وأرضاه ظهاره لامرأته وأوجب عليه التكفير، وهذا يدل أيضا على ما دل عليه دليل الكتاب من حرمة الظهار. كذلك أيضا الإجماع، أجمع العلماء على أن الظهار محرم. وأما دليل العقل فلأن الشريعة قامت على جلب المصالح ودرء المفاسد، ولا شك أن الزوجة إذا امتنع زوجها منها وقال لها أنت علي كظهر أمي فهذه مفسدة عظيمة، لأنها تحرم الرجل على امرأته وتحرم المرأة على زوجها، وحينئذ يتعرض الرجل للحرام وتتعرض المرأة للحرام. ولا شك أن أصول الشريعة دالة على دفع الضرر، وهذا من أعظم الضرر. ثم إن الشريعة أقامت الأسرة أو أقامت النكاح على الإمساك بالمعروف، فأصول الشريعة دالة على أن الزواج والنكاح ينبني على العشرة بالمعروف، فيمسك الزوج امرأته بالمعروف، وليس من المعروف أن يجعلها بمثابة الأم وهي ليست بأم الله، فيمتنع من عشرتها ويمتنع من الإحسان إليها ويمتنع من القيام بحقوقها بناء على هذا اللفظ. فإذا لو أردنا أن نحصل دليل العقل من قواعد الشريعة العامة أن الظهار يتضمن الضرر والإساءة، وذلك موجب الوصي بالتحريم، لأن كل ما فيه ضرر على المسلم وإساءة المسلم فإنه محرم شرعا. والسبب في كون ما يوجب الإساءة والأذية والضرر محرم لأن فيه اعتداء، الله عز وجل يقول ولا تعتدوا، وقال وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، هذا اعتداء لأن الزوج اعتدى على زوجته. ومن هنا جاءت امرأة أوس وشكت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت إنه رق عظمها إنها نثرت له ما في بطنه لأنها أنجبت له ولديه وقامت عليه حتى كبر، قالت نثرت له ما في بطني ولما رق عظمي وضعف بدني ظاهر مني إلى الله أشكو. هذا يدل على أنه فيه ضرر وفيه إساءة، والشريعة جاءت بدفع الضرر ودفع الإساءة والاعتداء عن الغير. من هذا كله نخلص للقول بأن الظهار محرم. ثانيا أن هذه الحرمة من أعظم أنواع الحرمات، لأنه محرم على أنه كبير من كبائر الذنوب، لأن المحرمات فيها ما هو صغير وفيها ما هو كبير، فالظهار من كبائر الذنوب، وكبائر الذنوب تنقسم إلى كبائر متعلقة بالاعتقاد وكبائر متعلقة بالقول وكبائر متعلقة بالعمل. فالظهار من الكبائر المتعلقة بالأقوال، فلو سألك سائل مثل لكبيرة قولية تقول الظهار، فالظهار يشارك غيره من الكبائر القولية، فهو من أكبر من الكبائر، أي أنه ليس بذنب معتاد. أما الدليل على كونه كبيرا فعند طائفة من العلماء رحمهم الله أنه إذا ترتبت الكفارة المغلظة على فعل دل ذلك على حرمته في الأصل وأنه من الكبائر. ومن هنا أوجب الله عز وجل على من جامع في نهاية رمضان كفارة وإضرار من كبائر الذنوب من حيث الأصل لما فيه من الاعتداء، إذا تعمد جماع امرأته في نهار رمضان. ومن هنا يقول بعض العلماء أن ورود العقوبة على فعل الشيء سواء كانت بدنية أو مالية فإنها تدل على أنه كبيرة من كبائر الذنوب. ومن هنا قال إن شرب الخمر كبيرة وإن الزنا كبيرة لأن فيه عقوبة شرعية مقدرة، والكفارات نوع من العقوبة لأنها عقوبة بالبدن وعقوبة بالمال. عقوبة بالمال لأن فيها تكثيرا للرقبة وفيها إطعام 60 مسكين، وهذا هذه عقوبة مالية لأن الرقبة مال يحتاج أن يشتري رقبة ليعتقها ويشتري إطعام 60 مسكين لكي يطعم، وفيها عقوبة بدنية لأنه يصوم شهرين متتابعين. وهذا لا يشك أحد على أن مثل هذا القول الذي عوقب عليه بهذه العقوبة أنه يصل إلى حد الكبائر، ولو كان من صغائر الذنوب لما ترتب عليه الكفارة، لأن صغائر الذنوب الصلوات الخمس تكثر ما بينها من صغائر الذنوب وأمرها أيسر من الكبائر ولو أن الكل ذنب وخطيئة. نعم. قال رحمه الله وهو محرم، الضمير عائد إلى الظهار، وابتدأ المصنف رحمه الله كتاب الظهار ببيان حكمه، لأن أول ما يحتاج طالب العلم لمعرفة في الشيء معرفة مقدماته، وثانيا بعد ذلك معرفة موقف الشرع منه، هل هو حلال مباح، وإذا كان مباحا هل يلزم به الشرع أو لا يلزم، إذا ألزم به هل هو في مقام الواجبات أو في مقام المستحبات، القسم الثاني يكون غير جائز شرعا، هل هو محرم أو هو مكروه، وهل حرمته مغلظة أو غير مغلظة. فقال رحمه الله وهو محرم. قال رحمه الله تعالى فمن شبه زوجته أو بعضها ببعض أو بكل من تحرم عليه أبدا بنسب أو رضاء من ظهر أو بطن أو عضو آخر لا ينفصل بقوله لها أنت علي أو معي أو مني كظهر أمي أو كيد أختي أو وجه حماتي ونحوه أو أنت علي حرام أو كالميتة والدم فهو مظاهر. قال رحمه الله فمن شبه زوجته أو بعضها. قال رحمه الله فمن شبه زوجته أو بعضها يقال هذا يشبه هذا إذا كان مثيلا له واشترك معه في شيء أو أشياء. تقول محمد يشبه البحر إذا كان كريما غزيرا كثير الخير كما أن البحر يكثر خيره، أو غزيرا في علمه كما أن البحر يكثر نفعه. وكذلك أيضا تقول علي كالأسد أي في الشجاعة والقوة ونحن ذلك. التشبيه عند العلماء هو الدلالة على أن شيئين اشتركا في أمر أو أمور. بناء على ذلك لابد من وجود التشبيه في الظهار. وقال المحدث رحمه الله فمن شبهها، وبينا أن التشبيه يحتاج إلى أربعة أركان: مشبه ومشبه به والصيغة الدالة على التشبيه وهي اللفظ الذي يتلفظ به المكلف لكي يحكم بكونه مظاهرا، ووجه شبه ومشبه الذي هو الزوج، ومشبه به ووجه شبه يجمع بين الأصل والفرع والصيغة الدالة على ذلك. فهنا المشبه هو الزوج، فالزوج إذا قال لامرأته أنت علي كظهر أمي فهو المشبه. فلو قال أجنبي قلنا ليس بظهار. كذلك لو قال من لا يشارك مثلا أنه يستمتع بالمرأة أنا غير وجه الزوجية كالسيد مع أمتي فإنه ليس بظهار. إذا لابد أن يكون المشبه والمشبه والمشبه به. المشبه هو الزوجة التي بعصمة الزوج وتنقسم إلى قسمين: زوجة حقيقية وزوجة حكمية. ومشبه به وهي الأم أو ما الأمن في حكمها من المحرمات بالنسب أو السبب أو الرضاع كما سيأتي. ووجه الشبه أو الصيغة الصيغة المتضمنة للمشابهة وهي اللفظ الدال على الظهار. هذه الأربعة الأركان. قال رحمه الله فمن شبه زوجته سواء كان زوجة حقيقية أو زوجة حكمية. والزوجة الحقيقية هي كل امرأة عقد عليها الرجل عقدا شرعيا صحيحا، فالمرأة إذا عقد عليها صح الظهار منها. فلو عقد عليها وبعد العقد مباشرة قال لها أنت علي كظهر أمي فظهار، إذن لا يشترط أن يكون قد دخل بها، مجرد العقد كافي. والدليل على ذلك أن الله تعالى يقول الذين يظاهرون منكم من نسائهم، الذين يظاهرون منكم من نسائهم، فبين أن المشبه هي المرأة التي من نساء المشبه. فلما عقد على المرأة فهي من نسائه، كل امرأة عقد عليها الإنسان فهي من نسائه. والدليل على ذلك قوله تعالى وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. فوصف المرأة لكونها من نساء الرجل سواء مدخولا بها أو غيره مدخول بها. إذن فمن شبه زوجته، الزوجة الحقيقية قلنا أنها تكون معقودا عليها سواء دخل أو لم يدخل. في حكم الزوجة وهي الزوجة الحكمية المطلقة إذا كان طلاقها طلاقا رجعيا وكانت في العدة فإنها أثناء العدة إذا ظهر منها فإنه يحكم بوقوع الظهار وبصحته. قال رحمه الله من شبه زوجته أو بعضها شبه الزوجة يقول لها أنت أو يقول فلانة سواء كانت حاضرة في المجلس أو كانت غائبة. فلانة مني كظهر أمي أو زوجتي مني كظهر أمي، هذه غير حاضرة في المجلس، أو يخاطبها كفاحا فيقول لها في وجهها أنت علي كظهر أمي. هذا بالنسبة من شبه زوجته نال كلها قال أنت، وفي حكم ذلك تقول كلك جسمك جسدك، واختلف قوله روحك. واختار جمع من العلماء على أنها على أنه ظهار، لأن التعبير بالروح يراد به البدن وليس المراد به استقلال الروح، والروح ليست منفصلة عن الجسد، فهذه كلها ألفاظ بمعنى. فمن شبه زوجته يعني الكل، شبه كل الزوجة، فكل الزوجة يقول لها أنت أو فلانة أو زوجتي فلانة، أنت كلك جسدك جسمك ذاتك روحك نفسك، كل هذا آخذ حكم قوله أنت. نعم. من شبه زوجته نعم، أو بعضها أي بعض الزوجة، بعض الزوجة يقول لها رأسك صدرك يدك ظهرك، هل البعض يأخذ حكم الكل؟ هذا في خلاف بين العلماء رحمه الله، والصحيح أن اختيار الجزء بالتعبير بالظهار كاختيار الكل على تخصيص، إما أن يكون صراحة يعني يكون دالا على ذلك بدون وجود احتمال، وإما أن يكون دالا على ذلك بأمنية. فلو قال لها رأسك وقصد الإكرام فليس بظهار، ولو قال لها رأسك وقصد الظهار فظهار، هذا محتمل. لكن حينما يقول لها مثلا يعبر بالفرج أو يعبر مثلا بأعضاء كما يختار بعض العلماء مما يحرم النظر إليها في الأعضاء من جسدها في حكم الكل، يعبر بها عن الكل مثل قوله يدك، فلو قال لها يدك علي كظهر أمي وظهرك علي كظهر أمي فظهار، ما الدليل على ذلك؟ الدليل على ذلك أن الله عبر بيد عن الكل، فقال تعالى تبت يدا أبي لهب وتب، وقال ذلك بما كسبت أيديكم، والتباب متعلق بكل أبي لهب وليس بيده وحدها، وقال ذلك بما كسبت أيديكم ذلك بما قدمت يداك، وأن الله ليس بظلم من العبيد، فذكر الجزء وأراد الكل. ما في زوج يقول لامرأتي يدك ويقصد بيد استقلاما، لكن بعض العلماء يقول يسري في الظهار ما سرى في الطلاق، وقد تقدم معنا تفصيل هذه المسألة وذكر أقوال العلماء فيها والأدلة هل يسند التحريم للجزء أو لا يسند. فنذهب بعض العلماء طبعا الذي اخترناه أنه يسند التحريم للجزء ويسري على الكل، ثم يفصل. بعض العلماء يقول إذا قال لها يدك طالق يدك علي كظهري كيد أمي كظهر أمي كأمي، لما يقول يدك بعض العلماء يرى أنه انطلق إلى الكل لتصبح المرأة كلها محرمة من بداية اللفظ، يعني أن الجزء معبر به عن الكل. وبعض العلماء يقول لا، يتعلق التحريم أو شيء باليد، ثم يسري إلى جميع البدن لأن اليد متصلة بالبدن. وبينا فائدة هذا الخلاف في الطلاق أنه لو قال لها يدك طالق، المذهب الأول يقول تطلق مباشرة، والمذهب الثاني يقول لو قال لها يدك طالق وقبل إن دخلت الدار وقبل دخول الدار قطعت يدها فلا طلاق، لن يسري، يرون أنه أول شيء يقع باليد ثم يسري. فلو قطعت اليد التي علق الطلاق بها فإنه لا يسري، لأن الطلاق لم يصادف محلا يتعلق به حتى يحكم بالسريان. مسألة الظهار مفرعة على مسألة الطلاق، وبينا هذه المسألة وفصلنا فيها، والخلاصة أن نقول شبه الكل أنت، أو شبه بعضها من أعضائها المتصلة، فقوله يدك رجلك بطنك فرجك رأسك ونحن ذلك. أما لو كانت منفصلة فسيأتي، وقد تقدم معنا في كتاب الطلاق، إذا شبه الكل أو البعض فالحكم واحد. ببعض أو بكل من تحرم عليه أبدا. ببعض هذا المشبه فيه، إذا المشبه من؟ ومشبه شبه زوجته، إذا المشبه له الزوج الأول من؟ عبر عن بقوله من؟ من شبه زوجته هذا المشبه بمن تحرم، هذا المشبه فيه الركن الثالث، شرع الركن الثالث بمن تحرم عليه. نعم، ببعض أو بكل من تحرم عليه. ببعض أو بكل من تحرم عليه، أولا نبدأ بكل من تحرم عليه. النساء اللاتي يحرمن على الإنسان ينقسم إلى محرمات على التأبيد ومحرمات على التأخير. والمحرمات على التأبيد منهم طبعا هن المحرمات من النسب والسبب والرضاع. وقد تحرم المرأة على التأبيد لعارض مختص مثل مسألة الملاعنة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما وقع اللعان سيأتينا إن شاء الله، إذا حلف الرجل وحلفت المرأة فرق بينهما فراقا إلى الأبد لا يجتمعان. وذلك قال الجهني رحمه الله مضت السنة أن يفرق بين المتلاعنين فلا يجتمعان أبدا. والأصل في ذلك قول عليه السلام حسابكما على الله، ونهاه أن يأتيها، فقال يا رسول الله سأل مهره، فبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه إن كان كاذبا عليها فهو أبعد، وإن كان صادقا فقد استمتع بها. فرق بين الملاعن، الملاعن فرقة أبدية، لكن هذا التحريم الأبدي لا يوجد المحرمية. وهنا بالنسبة للمحرمات عندنا النسب السبب والسبب، وهم الأربع اللي سبق في المجلس الماضي بيناهم، محرمات من جهة السبب أم الزوجة وبنت الزوجة وزوجة الأب وزوجة الابن، والمحرمات من جهة الرضاع وهم الناس يحرم من جهة النسب. هذه الثلاثة الأنواع من المحرمات تحريمهم مؤبد، تحريمهم مؤبد، لكن في الرضاع وفي النسب كلهم متفقون جمهور العلماء ما عدا الظاهرية والشافعية في القول عندهم على تفصيل، متفقون على أن هذا التحريم وهو التحريم بالنسب الأمهات البنات الأخوات العمات الخالات بنات الأخ بنات الأخت، السبعة هؤلاء من النسوة إذا شبه زوجته بهم فإنه يقع الظهار، لكن طبعا الظاهرية يخصون الظهار بالأم، فهذا الجزء تلتفت بالأم، عنده بعض يرى أنها تلتفت بالأم، والجمهور على أن غير الأم والأم سواء المسلمين حرمان. فلو قال لا لزوجك في هذا المحرمات من النسب عند جمهور العلماء، لو قال أنت علي كبنتي، أنت علي كأختي، أنت علي كخالتي كعمتي، كبنت أخي كبنت أختي، فإنها محرمة ظهارا، هذا من حيث الأصل عندهم. لكن بالنسبة للسبب وهم المحرمات من جهة السبب، بعض العلماء لا يرى أن تشبيه الزوجة بالمحرمات من جهة السبب يجب الظهار، فلو قال لها أنت علي كزوجة أبي أو أنت علي كزوجة ابني أو كحليلة ولدي أو كفلانة وهي زوجة أبيه أو زوجة ولده، فإنه لا يقع عنده الظهار. والصحيح من هذا الجمهور أنه يقع الظهار بالسبب كما يقع بالنسب. أما بالنسبة للرضاع، الرضاع طبعا من العلماء من أطلق، هذا مذهب الجمهور، ومنهم من فصل وقسم الرضاع إلى رضاع طارئ ورضاع أصلي، فقالوا إذا كانت الرضيع المرأة المحرمة من جهة الرضاع رضاع أو تحريمها منذ ولادته فهذا رضاع موجب للتحريم أصلا، مثل مثلا قالوا لو أن أمه أرضعت امرأة فصارت بنتها من الرضاع، هي أختهم من الرضاع، وبعد سنتين أو ثلاث من الرضاع ولدته أمه، فإن هذه الأخت من الرضاع محرم له منذ ولادته، هذا في الأصل يرونه. وأما لو طرأ الرضاع ولد وهي أجنبية ثم أو ولدت بعد ولادته ثم رضعت من أمه فهذا التحريم من الرضاع ليس في الأصل ليس بأصلي فلو شبه بها لا يصدق التحريم. السبب في هذا أن الشافعي رحمه الله عندما هذا التفسير يرون أن النص جاء بالأم والأم فيها وصف التحريم محرم وهذا التحريم معبد ولذلك فرق عندهم بين الشيء الطارئ وبين الشيء المؤبد. والصحيح ما يذهب إليه جمهور العلماء من أن المحرمات من جهة النسب والمحرمات من جهة السبب ومن جهة الرضاع أن ذلك كله إذا شبه بهن الزوجة أن ذلك يوجب الظهار. والدليل على ذلك واضح لأن المرأة حكم بكونها محرمة على الرجل وشبهها بامرأة محرمة بغض النظر عن كونها من قبل كانت حلالا له أو ستكون محرمة عليه حلالا له بالمستقبل على الوجه الثاني الذي سيأتينا إن شاء الله في التحريم المؤقت. فالأصل عندنا أن الله تعالى يقول الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هم أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم فإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا. فجعل المسألة قائمة على التحريم وقائمة على امتناع من الزوجة وتنزيلها منزلة من تحرم عليه ولا يحل له إنكاحه. فهذا المعنى كونه منكر وكونه قول زور موجود في تشبيه الزوجة في الأخت من الرضاعة وتشبيه الزوجة بالبنت من الرضاعة وتشبيه الزوجة بالأم من الرضاعة وغيرها من المحرمات التي ذكرها. وبناء على ذلك الصحيح من أقوال العلماء رحمه الله أن كل امرأة تحرم بنسب أو سبب أو رضاء أنها تدخل في الظهار وأن الأمر لا يختص ليس فيه التفصيل الذي ذكروه لأن الموجب للتحريم موجود في الكل فيكون الحكم وجه الاشتراك بين الأم وغيرها موجود في النسب وموجود في السبب وموجود في الرضاء. أما المحرمات من جهة التعقيد أخت الزوجة هذه محرمة مؤقتا عمة الزوجة خالة الزوجة لأن الله حرم أن نجمع بين الأختين وبناء على ذلك قال بعض العلماء المحرمة مؤقتا لا ظهار لو أنه قال أنت علي كأختك قالوا لا ظهار. والصحيح أن الأقوى الذي تطمئن إليه النفس أكثر وأقوى من حيث الأصول أنه ظهار لأن المعنى موجود فيه فهو يقول لها في حال الحرمة وكون حراما عليه أنت علي كأختك وأخته محرمة عليه أو قال لها أنت علي كظهر أختك فهذا كله يعتبر في حكم الظهار. ببعض أو كل ببعض أو كل كما تقدم أنت علي كظهر أمي لأن حتى النص لما جاء جاء في الظهر وللعلماء وجهان في النص قوله تعالى الذين يظاهرون هل لفظ الظهار أنت علي كظهر هل المراد بالظهر هنا من جهة الظهر الحقيقي وهو العضو المعروف من الكاهل إلى العجب أم أن المراد به الظهر المركوب لأن العرب تعبر بالظهر عن الركوب ولذلك قالت المرأة يا رسول الله ما لنا ظهر ما منعك أن تعتني أن تحجي معنا قالت يا رسول الله ما معنا ظهر ما عندي ظهر ليس لنا إلا ناضح قد حج عليه أبو فلان حديث فإذا كان رمضان فاعتمري فإن عمرك في رمضان كحج فينا. ومما يدل على أن الظهر مراده المركوب قوله عليه الصلاة والسلام الظهر مركوب بنفقته الظهر مراده الركوب الناقة التي تركب فيعبر يكنى به عن الشيء المركوب. فإذا قيل إن الظهر المراد به الركوب فالمراد به الجماع وإتيان المرأة لأن الرجل يجامع زوجته فكأنه حرم جماعها فهو يقول لها جماعك علي حرام كجماع أمي أو جماعك علي حرام كجماع من سن ممن تحرم عليه. الوجه الثاني يقول لا إن من المراد به الظهر نفسه حقيقة وعلى كل حال إذا كان الظهر المراد به اختيار الظهر نفسه والعرب أدرك بالظهر وهو مجمع الإنسان أن فيه يعني حركة الإنسان كلها موقفة على هذا الظهر وقيام الإنسان كله بهذا الظهر فهو يشد شيء بشيء يعني الذات بالذات على كل الوجهين. لو قلنا أن المراد به الظهر فمعنى ذلك أن الظهار حكم الله بكونه ظهارا مع أنه تشبيه بالجزء أنتي علي كظهر أمي كظهر ما قال كأمي. ولذلك من العجيب أن بعض الظاهرية رحمهم الله رحمة واسعة وهذا لا ينقصهم يعني لا يظن أحد من ينتقص هؤلاء العلماء والعلماء. الغريب من قال لو قالها أنت علي كأمي لا يقع بها وإذا قال أنت علي كظهر أمي يقع بها وهذا حقيقة يعني صحيح أنه قول مرجوح لكن لا ينقص مكانتهم رحمه الله برحمته الواسعة. وهذه الأمور التي تقع من بعض الفقهاء ينبغي أن يعلم الواحد أن هذا من الغيرة على النص والالتزام بظاهر النص والتقييد بالشرع ولو أن بعض الأحيان يزاد في ذلك ويجاوز عن حده لكن هو مثل عندنا يعني نستطيع أن نقول للفقه الإسلامي أنه بلغ من تقييد النصوص أن الضراء الظاهرية يتقيدون بالنص كما ورد حتى أن بعضهم لما قال في مسألة البول أنه لو بال في بناء وصبه لم يشملها التحريم كالبول مباشرة هذه كلها صحيح من جمود على الظاهر لكن المقصود هنا أن نقول إنه إذا حذف الظهر أو أبقى الحكم واحد والدليل على هذا أن الشريعة تعبر بشيء وتنبه على أن ما هو أعلى منه باب أولى أن يدخل تحت النص إذا قلها أنت علي كظهر أمي من باب أولى إذا قلها أنت علي كأمي إذا كان الظاهر وحده أوجب التحريم فمن باب أولى إذا ذكر الكل. على كل حال كل المحرمة أو بعضها فإنه يوجب الظهار لكن ليس كل أجزاء المرأة المحرمة عند العلماء رحمهم الله يقع التحريم بالتشبيه منه فعند الحنفية خصوا الأعضاء التي يحرم النظر إليها فلو قال أنت علي كظهر أمي الظهر عند المحرم ينظر إلى ظهر أمي ويحرم أن ينظر إلى فرجها وإلى فخذيها وإلى بطنها هذه هي الأشياء التي عندهم فيها الظهار لكن لو قال أنت علي كيد أمي قال ما يقع الظهار لأن اليد يجوز النظر إليها وليست من محرم ويجوز أن يصابها وأن يلمس يدها فقالوا هذا لا يقبل التحريم وهذا طبعا اجتهاد منهم رحمه الله أنهم نظروا أن الظهار في لفظ الظهر وأعملوا المعنى ونقحوا مناط النص ونظروا إلى أن الظهر فيه الصفات أنه يحرم النظر إليه ويحرم الاستمتاع به وجمعوا أوصافا موجودة في هذه الأربع دون غيرها وقالوا الحكم مختص بهذه الأربع دون غيرها فلو قالها أنت علي كرأس أمي لا ظهر ولو نوابه الظهر لا يقع عندهم ظهارا. المالكية رحمهم الله أوسع المذاهب في مسألة الظهار لو أنه قال لها أنت علي كريح أمي وعندما قال لها كلي أو يشرب ناميا به الظهار وقع به الظهار أنهم عندهم أوسع المذاهب حتى في مسائل الطلاق قد ذكرنا هذا وفائدة معرفة الأقوال الفقهية والخلافات ومعرفة مسالك العلماء رحمه الله في الأبواب فالمالكية رحمه الله يشددون في التحريم في الطلاقات وفي الظهار وقد تقدم معنا بيان مسائل عديدة وبينا أدلتهم في ذلك والشافعية والحنابلة رحمه الله فصلوا وقال الشافعية في تفصيلهم رحمه الله إما أن يذكر عضوا يعبر به عن التكريم والإجلال أو يذكر عضوا لا يعبر به عن ذلك فإن ذكر عضوا يعبر به عن التكريم والإجلال سألناه عن نيته فإن قال لها أنت علي كعين أمي أنت عندي كرأس أمي قالوا نسأل هل قصدت الظهار قال قصدت الظهار ظهار من قال لم أقصد ظهارا إنما قصدت إعجازها وإكرامها وأنها عندي بمنزلة أعز شيء من الناس وأغلاه عندي وهو أمي وأعز شيء في الإنسان رأسه فقلت لها أنت كرأس أمي فحينئذ لا ظهار وهذا صحيح وأميل إلى هذا المذهب أنه إذا ذكر أعضاء يقصد بها التشريف والتكريم سموا الرأس سموا الصدر وقصد من هذا إكرامها أنه ليس بظهار وقصد الظهار فظهار ثم أيضا فصلوا مع الحنابلة في مسألة الأعضاء المتصلة والمنفصلة، وقد تقدمت معنا هذه المسألة في الطلاقات، في الطلاق إذا أسند الطلاق إلى عضو منفصل وعضو منفصل، فإذا كان في الأجزاء المنفصلة فإنه ليس بظهار، وإن كان في الأجزاء المنفصلة فإنه ظهار على التفصيل الذي ذكرنا. الأجزاء المنفصلة طبعا منفصل وفي حكم منفصل، يعني متردد لي وأرجح أنه في حكم منفصل. المنفصل الدم والريق واللعاب هذا كله في حكم المنفصل، فلو قال لها أنت كريق أمي هذا ليس بظهار، لأنه ليس بعضو متصل، ولم يقع التشبيه بالوارد في النص من كل وجه، ولذلك لا يقصد التحليل من كل وجه. أما لو كان العضو أما الأعضاء التي اختلف فيها هل هي متصلة أو منفصلة فكشعر الشعر والظفر، وقد ذكر هذه المسألة الإمام ابن رجب رحمه الله في كتابه النفيس القواعد الفقهية، وذكر شعر الإنسان هل هو في حكم المتصل أو في حكم المنفصل، وهذه المسألة تتفرع عليها ما لا يقل عن 50 مسألة من مسائل الفقه، ومنها هذه المسألة. إن قلنا إن الشعر في حكم المتصل فقال لها أنت علي كشعر أمي، فإنه أو شعرك مني كشعر أمي أو شعرك عندي كشعر أمي، وقلنا أن الشعر في حكم المنفصل فظهار، وإن قلنا أنه في حكم المنفصل فليس بظهار. إن قال لها شعرك طالق وليس بطلاق إن كان منفصلا وهو طلاق إن كان في حكم المنفصل. ألا كل حال فصل العلماء رحمه الله في هذه المسألة، والصحيح أن الشعر والعظم والظفر في حكم المنفصل لا في حكم المنفصل. بنسب أو رضاع كما ذكرنا، بالنسب الأمهات والبنات والأخوات والعمات والخالات وبنات الأخ وبنات الأخ السبع التي سمى الله عز وجل، والرضاع مثلهن يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، وفي حكمه التحريم بالرضاع من جهة المصاهرة. نعم. من ظهر أو بطن أو عقب آخر لا ينفصل. من ظهر من بيانية، سواء ذكر الظهر وهو الأصل أو بطن أو عقب آخر كاليد، لكن بشرط أن يكون لا ينفصل، فالشعر ينفصل لأنه يقص فينفصل. لو قال أنت عندي كشعر أمي فشعر أمي منه ما يتساقط ومنه ما، فليس ذلك موجب للتحريم من كل وجه. نعم. بقوله لها أنت علي أو معي أو مني، أنت علي أو معي أو مني أو عندي أو لي، كل هذا يعتبر دالا على الظهار. نعم. كظهر أمي أو يحدث، يقول أنت كأمي، ما يقول عندي ولا معي ولا لي، يقول أنت كأمي، فسواء ذكر هذه الوصفة أو لم يذكرها. نعم. أو كيد أختي، فهيت أنت معي، أو بقوله لها أنت علي أو معي أو مني كظهر أمي، كظهر أمي. نعم. أو كيد أختي، لأن هذا الأصل الظهر، ويذكر الظهر لأنه هو الأصل، كظهر أمي أو يذكر الأعضاء أو أختي. نعم. أو وجه حمامي، أو أختي أمي، هذه طبعا هو الأصل، أختي مثال، وهذه نوع من التسلسل في الأذكار عند الفقهاء رحمه الله في المتون الفقهية، وهذا يزيد طالب العلم فائدة ويزيده يعني علما وبصيرة، حتى إذا أراد أن يخطب أو يفتي أو يوجه أو يعلم ينتبه لهذه النكات التي يذكرها العلماء. بعض الأحيان يرتبون أشياء عديدة، يذكرون أشياء عديدة لكن يقصدون من ترتيبها مغزى ومعنى، هذا نبهنا عليه أكثر من مرة، فيقول كظهر أمي، بدأ بأمي. نعم. بعدها قال ظهر أمي، مراد بذلك أن يعطيك القاعدة المتفق عليها المجمع عليها، كلهم متفقون على أنه إذا قال كظهر أمي هو الظهار. بعدها قال كيد أختي، فخالف في العضو اللي هو الظهر فاختار اليد، وخالف في الذات اللي هي الأخت، فهذا مثال للمحرم من جهة النسب من غير الأمهات. فجمع لك في التنظير بين الأمرين، تفهم منه أنه لا يشترط أن يذكر الظهر، وأنه ممكن أن يذكر غير الظهر وهو العضو المتصل، وكذلك أيضا لا يشترط أن تكون أن يكون الظهر منحصرا في الأم. قال كيدي أختي نعم. أو وجه حماتي، أو وجه حماتي، لاحظ الوجه انتقل. لو قال كيدي حماتي ربما شك شاك أن العضو ينحصر في اليد، لكن قال كوجه فانتقل إلى الوجه. كوجه حماتي، الحمال هي أم الزوجة، طبعا الحمو هم أقارب الزوجة، وإن كان بعض العامة وهذا شيء ما له أصل في اللغة يقول لأنها تحامي تدافع، والواقع أظن بخلاف ذلك. على كل حال الحماء هي أم الزوجة، إذا قال لها أنت كوجه حماتي استفدنا من هذا أنه لا يشترط العضو يشبه به. ثانيا أن المحرم من جهة السبب، وهنا بعض المتأخرين رحمة الله عليهم بعض المشائخ كان يستدرك على المصنف، يقول كان المنبغي أن يقول لنسب أو سبب أو رضاع يذكر السبب، والحقيقة هو نشأ أنه لو ذكر السبب كان أفضل، إشارة إلى المحرمات من جهة المصاهرة، لكن لما قال وجه حماتي كان هذا بديعا منه في الدلالة على أنه يرى أن المحرمات من جهة المصاهرة كالمحرمات من جهة النسب والرغاء. وهذا يعني بعض العلماء يعني ربما يذكر في النفل قسيمين يدخل بينهما ثالث ولا ينبه الثالث، نوع من الذوق يعني. العلماء رحمه الله كانت عقولهم فذة في صياغة الكلام، لكن فرق بين انتصار هذه لقوم يعقلون يعرفون هذه النكت في الأذكار بين من يتهجل أو يأتي يستدرك يلاحظ هذا خطأ هذا وهم هذا كذا، لا أبدا، بل كان عندهم نوع من اللطائف البديئة، يذكر النسب يذكر الرضاع لأن القسيم الثالث داخل بينهم اللي هو من جهة السببية، ويغفلون بعض الأحيان يغفلون إذا ذكروا الرضاعة غالبا مع النسب ينبهون على أن السببية تابعة لها خاصة في النساء النكاح، لكن سيذكروا من يخشى. على كل حال هؤلاء العلماء رحمهم الله يحذر في يعني الاستدراك عليهم والتعقيب عليهم، خاصة إذا اشتمل الاستدراك على التهجيل لرأيهم أو كذا سواء سواء، فكانوا رحمهم الله على دقة، وأحيانا يتركون الأمور الظاهرة أو الأمور حتى الخفية لأجل يعني مخاطبة العلماء، غالبا هذا الكتب ما كان يقرأها للعلماء، ولذلك تجد العالم لما يأتي إلى هذا الشيء ويجد في أمرا غير معتاد أو طالب العلم المتمكن يجد أمرا يعمل فكرة أكثر ليتعود على دقة لماذا قال كذا. ومن الفوائد التي أوصي بها طالب العلم أوصي بها كل شخص يتحرك حق الصواب، أنه من المجرد أنك إذا قرأت كتب أصحاب العلماء الأئمة الجهابدة خاصة من أئمة السلف، أنك إذا قرأت أي كلام لعالم من العلماء الجهابدة وكان عندك اعتقاد في قرار قلبك بعلمه وفضله ودقته ويعني تركيزه في المسائل ووجدت شيئا يعني في ظاهر الخطأ وعندك هذا الاعتقاد وهذا الشعور ستتعب أكثر في تحصيل يعني السبب وكشف الأمر الذي من أجله أغفل هذا الأمر الذي لا ينبغي إغفاله أو ترك ذكر هذا الشيء الذي ينبغي ذكره. والله ما أنت عمل فكرك وأنت عندك هذا الشعور إلا تفتح لك من العلم والفهم الله بيها، هذا شيء نحن جربناه وجدناه. والعكس لن تجد شخصا والعياذ بالله لا يقدر أهل العلم ولا ينظر إليهم يعني بما هم أهل خاصة السلف والأئمة، تجده سريع التخطئة عجلا في الفهم قاصرا في الإدراك بعيد عن مستوى الأذكياء، لأنه لا يحمل العالم إلا عالم ولا يعرف الفضل إلا أهل. وهذا من أراد أن يجدد في نفسه أو في من يتعقب الغير أو ينتقد الغير سيجده جليلا. العلماء والأئمة والحفاظ يعني أذكر بعض الأشياء من أغرب ما ذكر لي أن شخص كنت أعرفه نسأل الله السلام عافية من بعض طلاب العلم كان بعض مشايخنا يحذره كثيرا وكان كثير الجرأة على تخطئة العلماء رحمه الله، واتبع أثراته. فذاك يوم من الأيام كلهم للفقهاء ذكر كلمة لا تليق بالعالم أن يقولها على إمام عام فقيه، أنه قال في التفضيل بين الأئمة هذا العالم يقول إن استوى في القراءة وكذا، قال فأفضلهم ذكرى، أي ذكرى لله عز وجل، فصحف الكلمة وحرفها عن موضعها، يعني هو جاي للنقد فصحفها بالمعنى السيء، وجاء يقول انظر كيف الفقهاء يقولون كذا وكذا. فهذا يعني يدل نسأل الله تعالى حتى يقع في أسوأ الأشياء لأنه عنده في قرار قلبه هذا الاعتقاد. فنحن نقول هنا لما ذكر مصنف النسب كالرضاع القسيم الذي بينهم السبب داخل التحريم من جهة لو أنه شبه والمعنى موجود في المحرمات من جهة النسب السبب كالمحرمات من جهة النسب. نعم. ونحوه نحو الشيء نسبه أو شديده. نعم. أو أنت عليه حرام نحوه في الجانبين، نحوه في الأعضاء اليد الرأس والرجل والظهر وغيرها من الأعضاء المتصلة، ونحوه في المحرمات الأخت الأم والخالة وغيره. نعم. أو أنت عليه حرام أو أنت عليه حرام، هذه الكلمة اختلف العلماء رحمه الله فيها، وهذه المسألة فيها ما لا يقل عن 10 أقوال لأهل العلم رحمهم الله، وكان يحكي بعض العلماء من هذه المسألة بلغت 20 قولا من خلاف السلف والخلف رحمهم الله. إذا قال الرجل لامرأتي أنت علي حرام أو أنت مني حرام أو أنت لي حرام، بعضهم يشهد بها أنت الحرام حرمتك أنت محرمة علي الحرام منك ونحو ذلك. هذه الألفاظ اختلف فيها، فبعض العلماء يقول توجب الطلاق، ثم اختلفوا على أقوال، منهم من يقول 3 طلقات محرمة ويروى هذا عن بعض السلف منهم عمر رضي الله عنه وارضاه، ومنهم من يقول طلقة دائمة، منهم من يقول طلقتان، منهم من يقول طلقة منوع فيها. ثم قال آخرون إنه ليس بطلاق وإنما هو لغو لا شيء على قائله كالظاهرية ونحوهم، ومنهم من يقول إنه يمين يوجد اليمين كفارة، وهذا مأثور عن حضر الأمة ترجمة القرآن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وغيره، ومنهم من يقول إنه إذا قال أنت علي حرام أنه ظهار، ويروى عن أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه، واختار هذا القول إنه أحمد بن حنبل أنه إذا قال لها أنت علي حرام أنت حرام وحرمتك أنه ظهار. والحقيقة هذه المسألة ذكرنا الأقوال فيها والأدلة والمناقشة والردود في مسألة الطلاق، ذكرنا هذا وبيناه وفصلنا فيه، وأن الصحيح أنه في هذه المسألة ليس بظهار مطلقا، وإنما ينوى ويسأل عن نيته، من قال أنت علي حرام قاصدا طلاق فطلاق، ثم ينظر في قصده إن قصد الطلقة فطلقة، إن قصد طلقتين فطلقتين، والثلاث الثلاث، إلا أنه يعني فيه وجه أن الطلقة تكون دائمة كطلقة الفسخ. وأما إذا قال قصدت الظهار فإنه ظهار، وإذا قال لم أقصد شيئا فالأشبه والأفضل أنه يكفر كفارة يمين خروجا من الخلاف، وهناك وجه لأنه لا شيء عليه لأن الله لم يحرمها، لأنه إذا قال أنت علي حرام لم يوافق الأصل الشرعي، ليس في حرام حقيقة ولا شرعا. هذا ما يقال في قول أنت علي حرام، ويصدر في هذا أنت حرام أنت حرام حرمتك أنت علي أو مني أو معي ما. أو كالميتة، أعوذ بالله، إذا قال لها أنت علي كالميتة، هذه الحقيقة طبعا ألحقوها بقول أنت علي حرام حنابلة قياسا، يرون أنت حرام نص في عند القول صاحب حجة، فلما أفتى عثمان بأنه ظهار قالوا إن هذا يدل على أن لفظ التحريم في الأصل يقتضي الظهار، فإذا ذكر محرما كالميتة والخنزير والخمر شبهها به يكون في في حكم الظهار من يقصر عن نيته، لكن الصحيح ما ذكرنا إذا قال أنت في الميت يسأل عن نيته، وعند المالكية رحمه الله إذا قال أنت كالميتة فإنه طلاق بالثلاث تحرم عليه بالثلاث، وهذا قول قوي جدا، يعني أنها تكون حرمة عليه بالثلاث بخلاف قول أنت عليه حرام، لما أنت عليه حرام تدخل الاحتمالات، لأن الله قال يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك، ثم قال قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، ففي وجه من يدخل، لكن إذا قال أنت كالميتة هذا الوجه في تشبيه، إذا قصد بالظهار فظهار، إذا قصد بالطلاق فطلاق، لكنه إلى الثلاث الطلاق أشبه. لكن لو قال امرأة أنت علي كالميتة، هنا أمر ينبغي التنبيه عليه، وهو أن القاضي يعذب ويؤدب، يعني لو ارتفع إلى القاضي فالقاضي إذا رأى تأديبه بالسجن سجنه، وإذا رأى تأديبه بالضرب ضربه، وإذا رأى تأديبه بالتوبيخ وضخه، لابد أن يسجر، لأن هذا مما يوجب التعذير عند العلماء رحمهم الله. كذلك لو قال أنت علي كالدم فهو مظاهر، يعني هذا في كل ما تقدم فإنه يحكم بكونه مظاهرا. يقول المصنف رحمه الله: قالت لزوجها فليس بظهار. في هذه الجملة بيان من المصنف رحمه الله أن الظهار لا يصح إلا من الزوج، ولا يصح من الزوجة أن تظاهر من زوجها بأن تجعله في مقام أبيها أو أخيها أو ابنها أو نحو ذلك ممن هم من القرابة كالحال في الزوج. وعلى هذا جماهير السلف والأئمة رحمهم الله والخلف على أنه لا يصح ظهار الزوجة من زوجها، واستدلوا بقوله تعالى: الذين يظاهرون منكم من نسائهم، وقوله تعالى: والذين يظاهرون من نسائهم. فدلت هذه الآية الكريمة على أن الظهار إنما يقع من الزوج لزوجته. وبهذا لو قالت المرأة لزوجها: أنت علي كأبي أو أنت علي كأخي أو نحو ذلك، فليس بظهار. ثم اختلف العلماء رحمهم الله وجمهور الأئمة على أن المرأة لو خاطبت زوجها وقالت له: أنت علي كأبي، قاصدة الظهار، أنه لغو ولا شيء عليها، لا كفارة يمين ولا كفارة ظهار، وإنما قالت منكرا من القول وزورا مما لا يعتد به ولا يشتغل به. ولكنها لا شك أنها قالت أمرا يحرم عليها قوله، فتستغفر الله وتتوب إليه. وذهب طائفة من العلماء إلى أنها لو قالت لزوجها: أنت علي كأبي، أنها تكفر كفارة اليمين كما قال به الإمام الأوزاعي فقيه الشام المشهور، وقال بعض العلماء: بل تكفر كفارة الظهار. والصحيح القول الأول، أنها إذا قالت لا كفارة عليها، لأن الأصل براءة الذمة حتى يدل الدليل على شغلها، وقد دلت نصوص الكتاب والسنة على ثبوت كفارة الظهار في الظهار المعتبر، وهذا ليس بظهار، وثبوت كفارة اليمين في اليمين المعتبرة، وهذا ليس بيمين، وبناء على ذلك فإنه لا يصح إلحاقها بالزوج في إيجاب الكفارة عليها. ولذلك لو قال رجل لامرأة: أنت علي كظهر أمي، لزمته الكفارة بالعود، يعني بالجماع، ولم تلزمه بمجرد القول. فإذا ما دمهم هم يقولون أن الظهار لا يقع، فمعنى ذلك أن هي لا تعود إلى زوجها، ولذلك يقوى القول بأنه لا تجب على الكفارة أصلا. ومن هنا يترجح القول الذي يقول أن هذا لغو ولا شيء عليها إلا الندم والاستغفار والتوبة إلى الله عز وجل. هذا إذا لم تقصد بقولها أنت علي كأبي التكريم، لأن ربما قالت لزوجها بعدها من باب الإكرام، من باب الإكرام أنت علي كأبي، أو أرادت أن تعزه وتجله فتقول له أنت في مقام أخي أنت علي كأخي ولا تقصد بذلك تحريم. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ وأجزل لكم المثوبة والأجر. فضيلة الشيخ ما حكم قول رجل لامرأته أنت حرام علي كحرمة مكة، هل هذا يكون طلاقا أم جهارا؟ بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، التحريم ذكرنا فيه الخلاف بين العلماء رحمه الله، وهنا شد تحريم هذه محرمة لأن مكة لا حرمة، والأصل الحرام الحرام مأخوذ من قوله الحرم الشيء يحرم حرمة فهو حرام، الحرام هو الممنوع، فإذا شبه بشيء ممنوع عليه لأن مكة لها حرمة، قال صلى الله عليه وسلم إن الله حرم مكة ولم يحرمها الناس، وقال إن الله حرم مكة كما في الصحيحين إن الله حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض، فهذا يدل على أن لها حرمة. وتشبيه الزوجة بأنها محرمة عليه وممنوعة منه كالممنوع من مكة مما حرم الله عز وجل، لا يختلى خلاها ولا يعبط شوقها ولا يسك بها الدم، هذا وجه شبه واضح يعني من جهة التحريم، نعم فيه كما لو شبه ببقية المحرمات، لكن هل هو ظهار هل هو طلاق هذا فصلنا فيه، كنا على ما تقدم من خلاف العلماء رحمه الله في مسألة التحريم وأنه يسأل عن نيته، قصة به الطلاق هو طلاق لأنها تحرم عليه وتمنع منه كما حرم أي شيء من المحرمات، إذا شبه به وقصد به الطلاق فهو طلاق، وإن قصد به الظهار فهو ظهار لأن المعنى موجود، وإن قصد به اللغو قال خرجني هذا اللفظ ولا أقصد معناه فلغو لكنه يعذب والله تعالى. سألكم من فضيلة الشيخ ما حكم فقد الأذن للنساء بتعليق الزكبي أو غيره؟ هذه المسألة فيها خلاف، لكن جمهور العلماء وجماهير أئمة السلف والخلف على جواز فقد أذن المرأة من أجل وضع الحلي، والذين قالوا أنه لا يجوز قالوا لأنه مثلى وتعذيب للصبية وتعذيب للإنسان نفسه إذا كان كبيرا، ولأن الدين المرتبط بالكمالات وتعذيب البدن لا يجوز إلا في الضروريات والحاجيات، والصحيح ما ذهب إليه الجمهور من جواز فقط أذن الصبية، الدليل على ذلك ما ثبت في الحديث الصحيح عن عائشة رضي الله عنها في حديث أم زرع، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر عن أم زرع أنها قالت أناسا حلي أذني، وهذا لا يكون إلا بالمعلق القرط المعلق في الأذن، وفي الصحيح من حديث بلال رضي الله عنه فجعلنا يلقين من حليهن وأقراطهن، والقرط لا يجلس الأذن إلا بالوخز والحفر، فهذا الدليل يدل على مشروعية وجواز ثقب أذن الصبية، ولا بأس بذلك ولا حرج فيه والله تعالى أعلم. أشهد أن فضيلة الشيخ إذا حملت المرأة في الشهر الأول وأرادت أن تسقط حملها لأنها مريضة، هل يجوز القيام بذلك؟ هذا سؤال عام، يعني أولا هل يجوز إسقاط الجنين قبل الأربعة الأشهر؟ الجمهور على أنه لا يجوز، إعلان الأصل من العلماء رحمه الله من رخص بجواز إسقاط الأجنة قبل الأربعة الأشهر، من حيث الأصول الشرعية لا شك على أنه لا يجوز التعرض للأجنة إلا بدليل شرعي واضح، حديث ابن مسعود يجمع خلق أحدكم في بطن أمه في تصوير الخلقة، هو قال يجمع خلق أحدكم، فدل على أنه خلقة، والجمع فهذا جزء خلقه، كما أن يعني خلال الأربعة الأشهر معناه أنه مخلق، ولا يجوز التعرض الخلق لا يجوز للطبيب شرعا لا يجوز له أن يتدخل حتى تكون الصورة واضحة. لا تجوز الشريعة للأطباء أن يتدخلوا في أبدان الناس إلا في جانبين هما الطب المشروع حتى تكون الصورة واضحة عن طلاب العلم. الجانب الأول الطب الوقائي والجانب الثاني الطب العلاجي والدوائي. غير هذين الجانبين لا يجوز للطبيب أن يتدخل في بدن الإنسان. ولذلك نقول حفظ قالوا في الطب المشروع أنه حفظ الصحة حاصلة واستردادها زائلة بإذن الله عز وجل. حفظها حاصلة هذا الطب الوقائي. الطبيب يعطي المريض إرشادات يعطي أشياء تحافظ على صحته يعطي مصل حتى لا يبتلى بمرض. نعم هذا حين حفظ الصحة حاصلة واستردادها بإذن الله زائلة مريض أصابه المرض يعالج. غير هذين الجانبين عدث وتدخل في خلقة الله عز وجل واعتداء بحدود الله ومحارمه. لا يجوز للأطباء أن يقدموا على شيء يخرج عن هذين الهدفين. ما خرج عن هذين الهدفين يعتبر تدخل في خلقة الله عز وجل مثل عدد الجينات الوراثية مثل تغيير صفات الجنين. ليس ألا له الخلق والأمر. هو قال ألا له الخلق هذا أسلوب حصر وقصر أي ليس لأحد أن يتدخل في الخلق. الخلق للخالق هو الذي يدري وهو الذي يصور وهو الذي يدبر سبحانه وتعالى. ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. فإذا جاء الطبيب يريد أن يتدخل في الخلقة جاءت اللعنة. ولذلك لعن المصمم الواشرة والمستوشرة الواشرة والمستوشرة والمتفلجات. المرأة ما تستطيع تفلج أسنانها إلا بطبيب يحسن ذلك. فلعن الله المرأة التي تفعل ولعن الله من يقول هذه الواشرة والمستوشرة والواصل والمستوصة كلها في الخلقة. في المقام في الأخير المغيرات خلق الله. هذا خلق الطبيب يحافظ على صحة ينفع مرض بإذن الله. نعم تداووا عباد الله. خرج عن هذا هذا ليس بطب. هذا عبث ومجاوز الحدود الشرعية. الخلق إذا تخلق في بطن الأم نقول فيه تفصيل. والله لو له ليلة واحدة ولو كان يعرف الجنين بليلة واحدة أن المرأة حملت من الليلة الأولى ما نستطيع أن نقول افعل أو لا تفعل إلا بنص الشرعي. هذه أبدان لها حرمات وهذه أمور لا يجوز التصرف فيها لأن خلقة الله عز وجل. ولذلك قال فليخلقوا حبة وليخلقوا شعيرة. تعظيم منه سبحانه وتعالى الصور من نال عن المصورين أو رب العذاب أشد الناس عذابا يوم القيامة المصور. لماذا؟ لأن تدخل في الخلقة حتى بالمشاكلة. سبحان الله تدخل في الخلقة بالمشاكلة في المنافس تمثالا يصل صورة جاءت اللعنة وعذب. ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقه. فإذا كان هذا في مشاكلة الخلقة فكيف بالذي يتصرف في الخلقة مثلا؟ فهذه الأمور لا يجوز للأطباء أن يتعدوا فيها الحدود. هناك أمور ينبغي أن نسلم بها تسليما نقول لهم افعلوا كل شيء في مصلحة أو ذات مضرة. فإذا جئتم في أمر خارج عن هذا ليس من اختصاص. قال والله نريد أن نتصرف في هذا الجنين نريد أن نسقط أكلا نقول أعطونا من بغران. إن كان خوفا على الأم فعلا قرر الأطباء أن الجنين يسمى هذا نوع من الحمل يسمى الحمل المنتبذ والمعاجل والقنوي. حملت فخلق الجنين في القناة في الهاجر عن موضعه يسمونها أو في القناة الأخلود فتخلق فيها في الغالب أنه ينفجر وسيأكل الأم ويموتون. يعني لا الجنين باقي ولا الأم باقي. هذا نعم يتدخل ويسقط في الجنين ليس من أجل يعني إنما لدفع النفس المحرمة وهذا له مبرر محافظ على الروح. هذا إجراء وقائي وطب وقائي وداخل حتى طب الوقائي. لكن والله جاء ومن خلال الجينات من خلال المعادلات ثبت أن هذا الجنين مشوه. يا أخي مشوه ولا ما مشوه ما هو من خصائصك. الكون له رب والخلق له رب يدبر ويصرف. ما أنت الذي تستدرك على الله عز وجل. وكم من مشوه في الخلق فاق العالم بصيرة وعلما وخبرة. عطاء دادي رباح إمام من أئمة السلف وديوان دواوين العلم كان أشل أفضل مولى رحمه الله برحمة الواسعة الذي يأخذ يعطي. هذه أمور لها حكم ولها أسرار. ترى شخصا مشلولا فإذا رأيته ربما تمكث سنوات وأنت غافل على نعمة الحركة ما تستطيع أن تتذكر مثلنا إذا رأيت مشهور أو رأيت آجدا أو رأيت مبتلا في أمور ناحكة ترفع درجات المبتلا ويهدها غير المبتلا أسرار وحكم إلهية ليس من اختصاص الأطباء الأطباء لهم علم معين محدود لكن هناك أمور إلهية أمور عقدية أمور لها تبعات ولها أسرار ولها حكم ما يستطيع أحد أن يقف فقط في جانب الطب لكي يتدخل في تغيير سلقة أو تصرفها ولذلك ينبغي أن يتقيد بهذا الأصل وأقول من ناحية شرعية أنه ينبغي على الإنسان أن يعلم أنه لا يحل لأحد أن يتصرف في خلقة الله عز وجل إلا بدليل شرعي فإذا وجد الدليل الشرعي طيب قالوا لم ينفخ الروح فيه إلا بعد 120 يوم طيب هل نفخ الروح شرط في جواز إسقاط الأجنة بحيث يجوز إسقاطها قبل إن المسوغ الشرعي للتصرف إن المسوغ الشرعي لله نستعاذ بعض الأحيان تجرى بعض العمليات للكشف عن العورة بالإلاج في العورة بالنظر إلى العورة في ذا الأدلة التي تعطي هذه المبررات يعني بعض الأطباء يقول يجوز دون بعض العلماء يستطيع الجواز دون النظر في حقيقة الإسقاط طريقة الإسقاط المحاذير الموجودة في الإسقاط يعني هل كل امرأة جاءت تشتكي من أنها تتألم أو تجد بعض المتائج في حلها نعطيها حبوب من الحمل ونسقط أجنتها ونحن هذا كله مخالف للأصول الشرعية الأصول الشرعية والضوابط الشرعية ينبغي للأطباء والعلماء المتقين بها إسقاط الأجنة ليس من الأمر السبيل بالمكان وعلى كل عالم أن يذكر الناس بنعمة الله في البلد أن يذكروا بالعقيم الذي لا ينجب وأن يذكر المرأة بالعقيم الذي لا ينجب وأن يذكرها أن المسألة فيها أجور وفيها حسنات حملت الكرها ووضعت الكرها أي حمل مبني على الراحة والطمأنينة ولماذا جعل الله فضل الأم على الأب مضاعفا أضعافا لماذا بهذه الأمور ولهذا جعل لها من البر والحق وجعل لها من رفعة الدرجة وجعل النفساء التي تموت في نفاسها شهيدة فأعلى درجتها مكان هذه نور قدرها الله عز وجل لا يتدخل الإنسان فيها لا طبيب ولا غيره فالحدث للأجنة وحتى الأصول الشرعية العامة تمنى يعني حينما يتأمل أي إنسان عنده ضر من الفقه أن مقصود الشرع تكثير مسلم الأمة وأن مقصود الشرع تكثير سواد الأمة يعني من هذا مضاف حتى النكاح ما وجد إلا من أجل كثرة الأمة ويأتي ويقول يجوز أن تسقط وبكل سهولة تأخذ المرأة حبوب من الحمل وتأخذ ما يسقط الأجنة وتعمل عمليات التي تسقط الأجنة وكل هذا بناء على أن الجنين لم يكتم خلقه إلا بعد 120 يوم هذه أمور مع أن نفس الحديث ابن مسعود فيه اختلاف في النفخ مع احتمال أن النفخ يكون في 40 يوم هذا أمر ينبغي كمان أن يدرك هذا أمر آخر كمان وحتى الأطباء بعض الأطباء استشكل هذا وعلى كل حال يعني الذي يريد أن نبه عليه أن لا يتوسع الفتاوى تحتاج إلى دراسة ودراسة بعمق وكل شيء وصف الله من خاصة في هذا الزمن بعدم قبول أي فتوى تصدر دون أن طبية دون أن يكون من الذي أفتى بها قد جلس مع الأطباء ودرس وعرف ما هو المراد من هذا الشيء وكيف الطريقة التي يتم بها هذا الشيء كيف الطريقة التي تدار بها هذه الأشياء وكيف الوسائل وما هي التبعات المترتبة على هذا إذا كان الإنسان حاط من جزئيات إحاطة تامة وعرف فيها نعرف موتا ما إحاطة تامة لله عز وجل لكن من خلال نصوص الشريعة يستطيع أن يتساعد عن كثير من الأمور التي يعني وأنا أحببت أن ننبه على هذا لأهمية الأمر والله ثم والله إنه لأمر يحزن أن تجد المسلمين يتناقصون وأعداء الإسلام يكثرون تعرفون أن في بلاد الكفر لا يمكن أن تصرف حبوب منها الحمل إلا بوصفات طبية وتحتها لأنه ما يجب المسلمين يكثرون والمرأة تجد تشتكي تقول والله حملت السنة والتي بعدها وتنظر إلى أمها حملت 14 ولدا من النساء من أنجبت 20 ولدا وأنجبت وهي ترعى الغنم وأنجبت وهي في الصحراء وفي القفار ومن زادت الأمة إلا عزة ومنعة وكرامة لكن هذه الأمور ينبغي أن تدرس بعناية وعلى من يفتي فيها أن يكون عنده إمام ومن اجتام هذه الأمور شرعية وخلق خلقة الله ومسألة عقدية يلد فيها اللعن امرأة تستنمص تأخذ من حاجدها دون أذية ودون وجود ضرر على عينها ونحن ذلك وتأتيها اللعنة مو لها هي حتى الذي يفعل بها هذا الفعل ويقول المسعود رضي الله عنه نالي لا ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم فالشاهد من هذا يدل على خطر الأمر لأنه يتعلق بالاعتقاد. ولذلك القضية الأخيرة التي ننبه عليه قل أن تجد أحد يستشكل النساء إسقاط قديم من النساء أو الرجال إلا وجدت عنده خلل في الاعتقاد إذا لم يكن لهم مبرر شرعي. امرأة ما تريد الولد في الظاهر تقول الأولاد أتعبني لكنها تنظر إلى المادة تنظر إلى المال أبدا الأمور ينبغي الفقيه المدرك أن يكون بعيد النظر. هذا ما هي مبررات مسألة أنها تدعم وكل امرأة تعلم أن هناك تعب وأن هناك عناء. المسألة راجعة للاعتقاد. ولذلك كان بعض مشايخنا يقول كيف يرد الشرع باللعن على النمص والبشر والنامصة والمتنمصة والمتفلجة بالحزن وغير خلق الله عز وجل؟ قال لما تأمنت وجدت الأمر يرجع إلى الاعتقاد، لأن التي نمصت شعر حاجبها أو شعر وجهها أو التي تفلجت بالحزن كأنها لم ترضى بخلقة الله عز وجل هذه الشيء. ولذلك جاء آخر حديث المغيرات خلق الله، فجعل الأمر راجع إيش إلى محبة تغيير الخلقة. فعلى كل حال علينا أن نتقي الله عز وجل وأن نعلم علم اليقين أننا نقول عن الله مع الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن المسائل الاجتهادية والأمور التي تنبني على الرأي ينبغي أن تفهم، وأن يكون هناك تصور كامل للوقائع المهازل، وأن لا تستغل الفتاوى، وأن يكون هناك علم وبصيرة عند تناول المسائل خاصة المستجد منها. ويعني من الأمور التي ينبغي للفقيه والعالم أنه كلما أكثر من الجلوس مع الأطباء تكشفت له أمور لم تكن له في الإسلام، وتجد أقوال متناقضة، تجد الأول يقول لك لا هذه عملية بسيطة ما فيها شيء ونسبة النجاح 90%، تجد الثاني يقول لك هذه عملية خطأ ونسبة النجاح فيها 30%، وهذا فتجد التضارب الذي تستطيع أن تصل فيه إلى الحق في الأمر وتكون أنصح للأمة وأتقى في فتاويك وفي أقوالك. أنا أصيب هذا بعض طلاب العلم لأنه أصيب طلاب العلم لأن البعض أصبح أن الله يتفاهم في هذه الأمة ويسمع بعض الفتاوى أن المدام الجميل قدمي عشرين لا بأس لا حرف. صحيح من ترجح عنده هذا القول، لكن هل العلماء الذين قالوا بالإسقاط ينظرون للمسألة بهذا الشكل الموجود؟ في القديم كان الذي يسقط من النساء نساء، وكان الذي يتولى كثير من أمور الإسقاط الدايات النساء هم النساء. ينبغي ننظر بعمق من الذي يقوم بهذا العمل، من الذي يفعلها، من أكثرهم رجال وأغلبهم رجال، وكيف تتم مع العلاج مع النظر مع اللمس؟ أمور ليست من السهولة بالمكان. هذا أمر وحيدا ننبه عليه. ومما ذكر لي بعض الأطباء المختصين في مسألة على سبيل المثال مسألة منع الحمل ومنع العادة، يقول يسبب طبيا أنها من أعظم الأسباب التي تسبب في سرطان الرحم. يعني نفس هذه الحدوث التي تسبب في سرطان الرحم. فهذه أمور يعني تحتاج الرجوع لها الخبرة. ما يستطع الإنسان تجد هذه الأمور إلا إذا سأل أهل الخبرة وأهل المعرفة واستطاع أن يفتي في هذه الأشياء على بصيرة. والذي يريد فقط أن يعرف الحق وأن نصل للحق، وأن لا يمكن ذلك إلا بفضل الله عز وجل ثم بتهيئة الأسباب، نسأل الله عز وجل أن يوم الحق حقا ويرزقنا اتباعه. الله تعالى. فضيلة الشيخ، رجل نادب رؤوسه من الليل ثم قضاه بعد غروب الشمس في وقت الضحى، والسؤال هل يقوم قضاؤه هذا مقام صلاة الضحى أم لا؟ أثابكم الله. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. مما بعد، فالنوافل تنقسم إلى قسمين، نوافل مقصودة ونوافل غير مقصودة. فالنوافل المقصودة التي يتحقق مقصود الشرع من اندراج فيها يحكم فيها بالاندراج، والنوافل التي لا يتحقق بها مقصود الشرع من اندراج لا لا لا لا يحكم فيها بالاندراج. فمثلا قال صلى الله عليه وسلم إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقل اللهم إني أستخيرك بعلمك. ركعتين الاستخارة قال فليركع ركعتين من غير الفريضة. فلو صلى الضحى أو صلى راتبة الظهر القبلية أو البعدية وبعدها استخار يصح، لأنه قال فليركع ركعتين من غير الفريضة. إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين. لو دخل صلى راتبة الظهر القبلية أجزأت عنه، لأن مقصود الشرع لا يجب حتى يصلي. لكن إذا كان مقصود الشرع للراتبة بعينها أي للنافلة بعينها ومراد بعينها في قصير المناظر لا يحصل بالاندراج مخصوص الشرع معه فلا يحكم بالاندراج. ومن ذلك مثلا مسألة الوتر الآن معنا، فإن الوتر إذا قضي في النهار يشفع يفرح ركعة واحدة وصلي ركعتين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر في حديث عائشة رضي الله عنها صلى بالنهار 12 ركعة وكان يصلي بالليل 11 ركعة، فدل على أن الوتر النهار الوتر إذا قضي في النهار يشفع. فإذا صلى الوتر خسران ليلية في الأصل وليست في نهارية، ومقصود الشرع في كل الصلاتين معتبر، فلليل صلاة وللنهار صلاة، وحين لا يحكم بالاندراج. يصلي الضحى بركعتين خاصتين على الأقل، وإن شاء أن يزيد في 4 أو 6 أو 8 إلى 12 فإنه أفضل وأكمل. وأما بالنسبة للإدراج إنه لا يتحقق مثلا في قضاء الوتر والله تعالى. سبحان الله. فضيلة الشيخ، يقول السائل: أخي معاشه لا يكفيه هو وعائلته، وهو عنده محل بقالة فيها بضاعة قليلة، هل يجوز أن أعطيه من زكاة المال لكي يشتري بضاعة للمحل فيتحسن دخله ومعاشه؟ أسابكم الله. فهذه المسألة لا يجوز فيها صرف الزكاة لأخيك إلا إذا أصابه النقص في نفقته على ولده، فتعطيها المال من باب استخدامه في الإعالة، ثم هو شأنه أراد أن يصرفه بالدكان، أراد أن يصرفه في تجارة، لكن لا تشتري أنت له البضاعة ولا تقول خذ هذا المال واشتري به البضاعة. مثلا إذا كان الأخ عنده مثلا مال أو سيارة يستخدمها أجرة ودخله في اليوم مثلا 30 ريال، وهو مع أسرته يحتاج إلى 50 ريال، فالعجز عنده يصل إلى 20، في هذه الحالة أعطيه زكاة تغطي هذا العجز. وكون يملك هذا الشيء لا يمنع أن يكون من أهل الزكاة، لأن الله تعالى يقول: أما السفينة فكانت للمساكين، فكانت للمساكين، فأثبت أنهم مساكين مع أنهم يملكون سفينة. وهذا يدل على أن الأمر يتأثر بالعرف، أنه إذا جر العرف أنه يكون في حدود المسكن فمسكن، إذا كان لا يكفي دخل الدكان تعطيه من الزكاة على أنه سد لعبده. والفرق بين كونك تعطيه على أنه سد لمسكن أو فقط، وبين كونك تعطيه من أجل الدكان، أنه ربما كان الدكان يحتاج لأسلاحه إلى 5000 ريال وهو في عزه يحتاج إلى 2000، فحينئذ الواجب أن تعطيه 2000 ولا تعطيه 3000 الزائد، وإذا أعطيت 3000 وجب عليك قضاؤها لأنها ليست بزكاة. هذا بالنسبة لمسألة إذا كان عنده عز. لكن إذا كان يريد أن يشتري بضاعة، هناك حل آخر، وهو أنه يمكن أن يتحمل يشتري هذه البضاعة ويستدين بالدين، فإذا وقع في الدين وكان هذا في حدود ما يصارف بيته فيما زيادة، فإنه في هذا الحالة يجوز أن يسدد من دينه على قضاء حاجته وسد حوائجه. هذا من باب سهم الغاربين، فتعطيه سدادا لدينه من جهة الغرب وغرب، لأن الغرب إذا كان لسبب شرعي ليس فيه سفر وليس فيه حرمة، فإنه يجوز صرف الزكاة سدادا للدين فيه. والله تعالى فضيلة الشيخ، كيف نميز بين إنكار المنكر وستر المسلم؟ أفادكم الله. ممكن أن تنكر المنكر وتستر. إذا رأيت عاصيا رحمك الله ارتكب معصية وأطلعك الله على معصيته، جئته وقلته: يا فلان اتق الله، هذا الذي تفعله لا يجوز ولا يرضي الله عز وجل، وخف من الله سبحانه وتعالى، تأمره وتنهاه، ثم تستر، لا تذهب تقول للناس فعل فلان أو فعل فلان. وهنا ونبه كما يذكر بعض العلماء رحمه الله: كم من مذنب شقي الصالح بذنبه، كم من مذنب شقي الصالح بذنبه، فتجده هو مذنب لكنه في قرار قلبه نادم يتألم على هذا الذنب ويتمنى من الله يعافيه ويبكي كلما أصاب الذنب، يسأل الله أن يغفر له وأن يرحمه. وآخر يسمح به ويكشف ستر الله عز وجل عليه، ويجد ربما في المجالس يتحدث به إما تصريحا وإما تمنيحا، حتى والعياذ بالله يؤخذ من حسناته على قدر المظالم حتى يشقى ويبنى والعياذ بالله. هذا من الشقاء، الشقاء نسبي، لأنه والعياذ بالله كون يكسب السيئات بشماسته بالمذنب هذه مصيبة عظيمة، صلى الله عليه وسلم يخفر من حسناته، بل ربما فنيت حسناته بالكلام من الناس كما قال رب قائم وصائم حسناته إلى غيره صلى الله عليه وسلم وتعالى. وكل هذا من أساس الإنسان الذي يطلقه الإنسان، الذي يطلقه الإنسان في عوراق المسلمين دون راجع ودون خوة. أعظم ما يكون كشف الستر إذا كان في الأمانات، مثلا تجد شخص عند حتى المفتي الشيخ الذي يستفتى، لو جاء شخص وبث له سر من أسراره وتكلم بذلك وأخبر عنه فقد خان الأمانة وضيع الأمانة، هو أجر عظيم. يعني بعض الأئمة، بعض أئمة المساجد، بعض الخطباء يأتيه المذنب ويتكلم عنه فيذهب ويقول فلان يفعل، هذا من أعظم الذنب، من أعظم خيانة للأمة على طالب العلم يتربى. وكان الوالد رحمه الله عليه حدثت حادثة ذات مرة، وكان معه شخص يستفتيه المسألة، كنت صغير السن فسألته عن بعض الأمر، قال يا بني والله لو ضربت مني هذه ما أخبرتك، هذه أسرار الناس وغيوب الناس، والله ما نشأت من الصغر إلا وأنا أستشعر هذه الكلمة، ولا أذكر قل أن يأتي أحد عنده مشكلة زوجية أو أمر خاص إلا تذكرت قوله لو تضرب مني هذه ما أشيك من الشر. هذا أمر عظيم جدا، يعني القاضي الذي يقصد للقاضي، أي شخص يبتلى بمسؤولية أمام الناس تأتيه أسرارهم وتأتيهم ولو كانوا عصاتهم ولو كانوا مجنين، ما تأتي تتكلم فيهم، تأتي تستر الله عز وجل عليهم. ولذلك أن تنتشر الأخبار بالسيئات يدمر المجتمع، وذلك قال سفيان الثوري رحمه الله إنكم تسمعون يا رجل زلة فلا تنشروها فإنها تلمة في الإسلام، تلمة في الإسلام. فالله ستير ويشد الستر من عباده، هو الذي ستر المذنب، نبدأ بعفو وعافية وهو قادر أن يغسل به الأرض التي عليه. المقصود أن الإنسان دائما يحرص أن ينكر المنكر وأن يستر أخاه المسلم. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لهزال كما في رواية السنن: هلا سترته بثوبك؟ ماعز لما اعترف بأنه زنى كان قومه حرضوا حتى جاء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لهزال: هلا سترته بثوبك؟ فالله يشد الستر على عباده، ستر عباده وأمر بالستر. فالإنسان يمكن أن ينكر المنكر ويستر أخاه المسلم، حتى لو أني جلست مع أخيك لحظة رأيت في عيب في كلامه، رأيت ملاحظة عليه في شيء، هذه أمانة، لا يجوز لك أن تخون هذه الأمانة. إذا استأثر بك وأطلع دخلت عليه في غرفتي، دخلت عليه في سكني، رأيت أمورا خاصة، كلها أسرار ما قام الدين إلا على التعظيم حرمات الله عز وجل. لماذا وصف الله أهل الجنة بأنهم حافظون؟ لأن الحافظون شوف حدود الله عز وجل، فيما بينهم بين الله عز وجل وفيما بينهم بين الناس. فكما أنك لا تشد أن يتكلم أحد فيه، ومن يعينك على أن تشكر الناس، أن تنزل نفسك منزلة هذا الرجل، أن تنزل المرأة نفسها منزلة هذه المرأة، من الذي تشد منها ومن الذي تنتظر منها؟ ولذلك أحب الله الستر، من حبه سبحانه الستر أنه ستر من ستر عباده وأعان من ستر، حتى أن الشخص يذكر فيأتيه الشيطان يقول يتكلم يقول كذا، فيأتيه الشيطان يؤذن لأجل هذا، فالله يمده بعنه، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، مد الدوام في عون أخيه فالله يعينه. من عندك لأخيك كلما رأيت أمرا فيه خير لأخيك المسلم وتفعل والشيطان يمنعك من فعله ويأتيك من مبررات، حتى أن الشيطان ببعض الأحيان يسول للإنسان باسم الطاعة، وهذا أمر يعني نسأل الله تعالى يزين فيه سوء العمل حسنة على كل إنسان يتقي الله عز وجل، يعلم أن الستر يحبه الله عز وجل. وكم من قضايا والله نعرفها، والله ما صلحت أحوال أهلها إلا بفضل الله ثم بالستر، وكم من بيوت استقامت، وكم من أسر فجرت، حتى إن رجلا كان مبتلى والعياذ بالله في شرب الخمر، وشاء الله عز وجل أن يقع في يد رجل موفق صالح، وكان من أسرة طيبة، فكاد أن يفضح، فقام هذا الرجل الصالح وستر قبل أن تبلغ الحدود إلى السلطان، فقام وستره ونصح وذكر بالله عز وجل، ثم رده إلى بيته، يعني رده إلى بيته هو في حال السكر. ولما أصلح الرجل وعلم بالحقيقة جاء إليه وبكى عنده وعاهده الله عز وجل أن لا يعود إلى الخمر واحتدى وصلحها الستر. هذا شيء وكل العلماء متفقون مجمعون على أن الرجل لو رأى الرجل يبني بالمرأة في ستر الله عز وجل أن الأفضل والأكمل أن يسره ما لم يكن فاجرا شديد يعني متعدد ضرر للغير يعني ينشر الفاحش أو امرأة والعياذ بالله تقود إلى بيتها أو تفتح بيتها للدعارة أو نحو ذلك من المعاصي التي ينتشر خطرها في المخدرات ونحنها لا تستر وهي يجوز الستر عليه ولا تستر على أهله. لكن نتكلم على شخص وقع في المعصية وذنب فيما بين ربنا الله من شرب خمر أو زنا أو نحو ذلك فابتلي بهذا الشيء احتاج إلى ستر احتاج أن تهيئ له الأسباب الله يشد الستر وأن لا تغفر بالطاعة وأن تدمع على نعمة الله عز وجل فرحا بما أعطاك الله عز وجل الحمد لله الذي عافاني من التلام وتحس أن أخاك يقوده الشيطان يؤز إلى الباطل أزى فتمد له يدا أمينة صالحة تنفذ فيها لعل الله عز وجل أن يحجبك بهذا العمل عن النار. إن العبد ليعمل العمل من طاعة الله عز وجل يكون سببا في دخوله للجنة عمل واحد فقط ربما يحب الله من هذا العمل يكون سببا في دخول الجنة. ومن أفضل الأعمال واحد عند الله كما قرر أئمة الإسلام رحمه الله الأعمال التي يتعدى نفلها إلى الغير ولذلك جعل الله فضل العلم على العبادة عظيمة لأن نفعه متعدى غير ونفعه ديني ولذلك صرف الله النار عن عبد قاض الناس وأعطى الناس دينا فكان يرحمهم إذا أراد السبب فتعدى نفعه للخير فكفاه الله عز وجل ذنبه وغفر له ذنبه وقال يا ملائكتي نحن أحق بالعفو من عبدي تجاوز عن عبدي. الإنسان إذا أحسن إلى الناس فإن الله سبحانه وتعالى لا ينفع المعروف أحسن إلى الناس فاستعبد قلوبه فطالما استعبد الناس إحسانه تنسل قلوب الناس كل حب لك وتحبك الناس إن كنت إماما أحبوك وإن كنت واعظا رضوك وإن كنت موجها قبلوك كل هذا بفضل الله عز وجل بفضل لأنه ما يستر إلا من سكنت الرحمة في قلبه. وهل الإسلام إلا دين الرحمة وما أصلناك إلا رحمة للعالمين. جاء مهدي يقول يا رسول الله إني أصبت حجا فطهرني كما في صحيح مسلم فقال ويحك ارجع فاستغفر الله ثم تب إليه ويحك ارجع فاستغفر الله ثم تب إليه أربع مرات وهو يصرفه عليه الصلاة والسلام لأنه دين رحمة ودين ستر. فعلى المسلم أن يحرص على هذه الأعمال الصالحة الطيبة المباركة ولا يزال العبد بخير ما نوى الخير وفعله لإخوانه المسلمين. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا مفاتيح للخير مغاليق للشر نسأله بعزته وجلاله أن يستر عوراتنا وأن يؤمن رواتنا وأن يجيرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة وصلى الله وسلم وبارك.